أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أغير الله، الهمزة للاستفهام، وما المراد بهذا الاستفهام؟ الإنكار، يعني ينكر عليهم هذا القول، ينكر عليهم هذا القول: أغير الله أبغيكم إلها. ينكر عليهم قولهم في قولهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وما المراد بهذا التفضيل؟ أهو تفضيل على عموم العالمين أم ما المراد بهذا التفضيل؟ فيه قولان. قيل: المراد التفضيل على عموم العالمين بهذه الآيات والعلامات الدالة الواضحة التي لم ترسل ولم تنزل على غيرهم، وإن كان غيرهم أفضل منهم. وقيل المراد فضلكم على العالمين أي عالم زمانكم، لأن بني إسرائيل هم أفضل عالم زمانهم وليسوا بأفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، إذ هذه ماذا نسميها؟ إذ ظرفية. إذ أنجيناكم فيما مضى أو في المستقبل؟ فيما مضى. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، المراد بآل فرعون قوم فرعون وأعوانه، يسومونكم سوء العذاب، يعني يعذبونكم ويتعبونكم تعبا شديدا وتعذيبا شديدا، يقتلون أبناءكم. هذا تبيان للعذاب، لنوع من أنواع العذاب، وهو يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يقتلون أبناءكم، يقتلون الذكور ويستحيون النساء، يعني يستبقونهن للخدمة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء بمعنى امتحان واختبار، يختبركم الله جل وعلا بما فضلكم به وبما أيدكم به على فرعون ومن معه. يقول الله جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ووعدنا موسى 30 ليلة، وعد الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام بعد 30 ليلة سيكلمه، ثم أتم الله جل وعلا هذه 30 بعشر، فكلمه بعد 40 ليلة من هذا الوعد. فهو سبحانه أمر موسى عليه الصلاة والسلام كما روي عن بعض المفسرين رحمهم الله بأن يصوم 30 ليلة ويتعبد الله فيها ويتفرغ للعبادة، ثم بعد هذه 30 يكون عنده الاستعداد لأن يكلمه ربه جل وعلا. فروي أن موسى عليه الصلاة والسلام صام 30 يوما، ولما أتمها استاك بعود شجرة لأنه شعر أن في فمه أثر رائحة، فأحب أن يشتاك ليزيل هذه الرائحة التي هي مستكرة عند البشر من أثر الصيام، من خلوف الصيام. فاشتاك بلحي شجرة، فقال له، قالت له الملائكة: إنا كنا نشم من فيك رائحة المسك. فأين هي؟ ما الذي أذهبها؟ السواك. يقول الله جل وعلا: فأتممناها بعشر. فأمره الله أن يصوم مع الثلاثين عشر ليال، وكانت هذه العشر فيما ذكر المفسرون رحمهم الله سبب فتنة بني إسرائيل، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيذهب ويكلم ربه بعد ثلاثين ليلة، فذهب وأكمل الثلاثين ولم يكلم ولم يعد إليهم، فعند ذلك افتتن الكثير منهم بما ألقاه عليهم السامري، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه. فافتتن الكثير منهم بذلك وعبدوا العجل. فلما أتم موسى عليه الصلاة والسلام الأربعين ليلة، وروي أن تمام الأربعين هو يوم النحر، يعني عشر ذي الحجة تمت الأربعين، فالثلاثون في شهر ذي القعدة، هي شهر ذي القعدة، والعشر عشر ذي الحجة. وكلمه ربه جل وعلا في يوم النحر الذي أتم الله لهذه الأمة به الدين، فهو يوم فاضل في القديم والحديث. في إتمام ديننا تم يوم النحر في عشية يوم عرفة، وكان يوم النحر ويوم التمام حينما أنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت في عشية عرفة من حجة الوداع، وبعدها لم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا إلا 80 يوما وشيئا، وتوفي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لحق بربه. الثلاثون اليوم هي شهر ذي القعدة، وأتمها الله جل وعلا بعشر ليال من شهر ذي الحجة. وكلم الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام، وحينما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب لمخاطبة ربه وسماع كلامه، حينما عزم على الذهاب أوصى أخاه هارون عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي، يعني كن خليفتي، تنوب عني، ارعى شؤونهم ودبر أمورهم واسعى في مصالحهم وما يحتاجون إليه، اخلفني في قومي وأصلح، اتبع طريق الصلاح، وإياك أن تشق عليهم أو تسلك بهم الطريق الذي لا صلاح فيه. وهارون عليه الصلاة والسلام هو نبي ومعصوم من الخطأ كعموم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هذه الوصية من موسى عليه الصلاة والسلام من باب الحرص والتأكيد. وهكذا ينبغي لكل من استخلف خليفة أن يوصيه، كما أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استخلفه على المسلمين من بعده، أوصاه بوصيته المشهورة: ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا يعني تم الميقات الذي وقت الله له، ولما تم الميقات الذي وقت الله له وهو قدر 40 ليلة كما هي مذكورة في سورة البقرة بكاملها، وهنا في هذه السورة في سورة الأعراف ذكر الله الثلاثين وأتمها بأربعين. وكلمه ربه لما انتهى الميقات كلم الله جل وعلا موسى، فسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله. فحينما سمع الكلام، والكلام صفة من صفات الباري جل وعلا، فهو يتكلم إذا شاء ومتى شاء، وكلامه يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه بكلام المخلوقين، ولا ننفي صفة الكلام عن ربنا جل وعلا فنعطله عن صفة وصف بها نفسه. والناس في هذه الصفة ثلاث فرق، طرفان ووسط، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة. فأهل السنة والجماعة قالوا نثبت لربنا جل وعلا ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، نثبت بلا تشبيه وننزه تنزيها بلا تعطيل. وهنا طائفتان متطرفتان، طائفة نفت الصفة عن الله جل وعلا، صفة الكلام، وقالوا إذا أثبتنا هذه الصفة شبهنا ربنا بخلقه، فغلوا في ماذا؟ في التنزيه، فعطلوا الله جل وعلا من صفته. وطائفة ثالثة غلت في الإثبات وتجاوزت الحد وقالت يتكلم مثل كلامنا تعالى الله سواء بسواء، فشبهوا الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، إثبات بلا تشبيه مع التنزيه بلا تعطيل. والطائفتان طائفة أثبتت وغلت في الإثبات فشبهت، وطائفة زعمت التنزيه فغلت في التنزيه فعطلت، لأن الإثبات مع التشبيه يلزم منه أن يشبه الله بالخلق، والزيادة في التنزيه الغلو في التنزيه مجاوزة الحد بنفي الصفة يلزم منه تعطيل الله من صفاته جل وعلا. ونحن نقول نثبت الصفة لربنا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نشبه ولا نعطل. فالتشبيه طرف والتعطيل الطرف الآخر، وأهل السنة والجماعة وسط، الإثبات لا كإثبات المشبهة، والتنزيه لا كتنزيه المعطلة. ودائما أهل السنة والجماعة وسط في صفات ربنا جل وعلا. وكلمه ربه، من المتكلم؟ هو الله جل وعلا. كلم من؟ موسى. فسمع موسى كلام ربنا جل وعلا. وفي هذه الآية رد صريح على المعطلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله، فهم حاولوا تحريف بعض الآيات حينما تتلى عليهم وكلم الله موسى تكليما، يقولون وكلم الله موسى تكليما، يكون من المتكلم؟ موسى هو الذي كلم الله. وهذه ليست ميزة لموسى ولا خاصية، لأن كل مخلوق يكلم ربه، يناديه ويدعوه ويتضرع إليه، لكن الميزة لموسى عليه الصلاة والسلام هو أن الله جل وعلا كلمه. لكن إذا جاءهم مثل هذه الآية ما استطاعوا أن يؤولوها بالرفع والنصب. وكلمه ربه، والكلام صفة لله جل وعلا أزلية يعني قديمة ثابتة لربنا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. قال رب أرني أنظر إليك. لما سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله جل وعلا اشتاق لرؤيته سبحانه، أصابه الشوق والرغبة في أن يرى الله جل وعلا. قال ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال الله جل وعلا له؟ قال لن تراني، لا تستطيع رؤيتي الآن. روي أن الله جل وعلا قال له لن تراني، فإنه ما رآني حي إلا مات، ولا جماد أو ميت إلا تدهده، يعني اندك. والمراد لن تراني، لن هنا لنفي، للنفي المؤبد، لكن متى؟ في الدنيا، على قول أهل السنة والجماعة. فهذه الآية فيها عدد من صفات ربنا جل وعلا التي خالفت فيها الطوائف الضالة. لن تراني، أهل السنة والجماعة يثبتون صفة، يثبتون للمؤمنين رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من النظر الأول من النظرة والنظارة والحسن، والثاني من النظر بالبصر. وقال جل وعلا في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون. من هم؟ الكفار. فالكفار محجوبون عن رؤية الله يوم القيامة، إذن المؤمنون يرونه، وإلا لو كان المؤمنون لا يرونه ما كان جاء في ذكر عذاب الكفار بأنهم محجوبون عن رؤية الله، لقيل إن الناس كلهم محجوبون عن رؤية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن أهل الجنة يرون الله جل وعلا في الجنة كما يرى القمر ليلة البدر، يعني أنه لا يحتاج إلى ترائي أو إلى بحث أو إلى اجتهاد في النظر أو تحري، وإنما يرى رؤية واضحة جلية. قال لن تراني، إذن لن هنا لنفي النظر، متى؟ في الدنيا. وأما في الآخرة فقد وردت الأحاديث الصريحة الصحيحة المتواترة بالرؤية، كما ورد في القرآن حرمان الكفار من رؤية الله يوم القيامة، فعليه أن المؤمنين يرونه جل وعلا. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وروي أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي إني أحب أن أراك وأموت أحب إلي من أن أحرم من رؤيتك وأحيا. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجبل أقوى منك يا موسى وأعظم وأكثر تحمل، انظر إليه، إن ثبت مكانه عند تجلي الله جل وعلا له فسوف تراه، ترى ربك. وإن لم يثبت الجبل لرؤية الله ولم يستطع ذلك وهو أقوى منك فأنت من باب أولى. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. روي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بطرف إبهامه على فاصلة الخنصر العليا بطرق متعددة بأنه قال هكذا، يعني تجلى شيء يسير جدا من ربنا جل وعلا للجبل. ومعنى تجلى يعني ظهر وبان، ظهر للجبل لما رأى الجبل شيئا يسير من ربنا جل وعلا تدهده واندك وصار ترابا أو ساخ في الأرض السفلى جعله دكا، فعند ذلك خر موسى عليه الصلاة والسلام صعقا. والصعق يطلق ويراد به الموت، ويطلق ويراد به الغشي، أنه مغشي عليه وليس بميت. وهنا يفهم منه من السياق أن المراد الغشي، أنه غشي عليه ولم يمت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خر بمعنى سقط صعقا لما رأى ما حصل للجبل، وهو لم يرى الله جل وعلا ولم يرى من شيئا منه، لكن حينما رأى الجبل اندك بهذه الطريقة وهذه الصفة غشي عليه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.